عندنا بالنسبه الان عندنا كثير من الجماعات تدعي المنهج السلفي خلاف العقيده. فهل فرق هناك فرق بين العقيده وبين المنهج السلفي؟ المنهج السلفي من العقيده جزء من العقيده. اي نعم. فما يستقيم لرجل أن يدعي العقيدة السلفية وغير المنهج السلفي؟ إيه نعم، سلفية وإخوانية ما بيسموه. ما يستقيم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.